السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الكرام الأحباب، لازلنا مع هذا البرنامج المبارك عما يتساءلون، نتناول فيه ونعيش فيه ونستشعر فيه أكثر ما يتلى على ما سمعنا من كلام ربنا، وأكثر ما يتلى منا في جزء عما، ولازلنا نحاول أن نعايش هذا الجزء لعل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم جميعا من أهل القرآن. ولازلنا أيها الكرام الأحباب مع سورة المطففين، هذا الإعلان العظيم للحرب من العظيم على هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل العظيم، هذا الجرم العظيم، وهم الذين طففوا المكيال والميزان بهذه الكلمة الشديدة التي بدأت بها السورة، وإن كانت مكية لكنها تعالج مشكلة أخلاقية، لأنها مشكلة عظيمة تدمر البلاد وتهلك العباد، كما حدث لقوم مدين لما طففوا في المكيال والميزان أهلكهم الله جل وعلا بعد أن أرسل إليهم رسولا مخصصا ليتوب الله عليه من هذا الجرم. يقول الله جل وعلا في مطلع السورة: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عشنا مع هذه في اللقاءات الماضية، ووعدتكم أن نقف لرب العالمين في هذا اللقاء وقفة مع النفس، تهيئا لوقفة أمام الله. والله يا إخواني أصدقكم القول، كل منا له أخطاء، له ذنوب، كلنا ذو خطأ، كلنا أصحاب خطايا. وأنا إذا وجدت نفسي قصرت، فرطت، أذنبت، أذكر نفسي شخصيا بهذه الكلمة، أقول لنفسي: عبد الرحمن، أنت تقف أمام الله، أمام الله. أذكر نفسي بهذه الكلمة: إن لنا بين يدي رب العالمين وقفة. الله جل وعلا يخوف هؤلاء بأن لهم عرضا أمام ملك الملوك جل جلاله، ستعرضون أمام الله، ستقفون بين يدي رب العزة جل جلاله. قال الله جل وعلا، خلي بالك ده مش انت رتوب بس، ده الكل واقف هنا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، مش الناس بس، الدواب والوحوش والكائنات، بل والملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ألم تسمعوا قول الله جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الروح سيدنا جبريل إن لم يعصي، والملائكة تقف صف، والبشر صفوف. النبي قال كده: أنتم الناس 120 صف، الناس 120 صف، صف أنتم 80 منها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صفوف في الجنة وفي يوم القيامة، والناس هتمشي ورا الذي ينادي عليهم للقاء الله، اللي هيجي هتسمع ملك يوم القيامة ينادي: إن لكم أمام الله جل وعلا قياما، إن لكم بين يدي الله جل وعلا وقوفا، فتعالوا للقاء الله والوقوف بين يديه. تمشي وراه، ما تلفش، ما تبصش، ما تتكلمش، ما تنطقش، فين ضيع فين؟ راح أقابل ربنا أقول له إيه؟ راح أقابل ربنا أقول له إيه؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال الله جل وعلا: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما خاب وخسر من قام لرب العالمين بين يدي ملك الملوك جل جلاله أحكم الحاكمين لا ينطق ولا يتكلم جاء بجرمه وذنبه جاء بخطاياه وتقصيره جاء بتفريطه وإعراضه جاء بغيه على الناس وتعديه على الحقوق وإيذائه للمستضعفين جاء بسرقاته على رأسه جاء بقطعه للطريق وقطعه للأرحام وإيذائه للجيران جاء بجرمه لا سيما التطغيف والمكيال بالمكيال والميزان ليقف أمام رب العالمين تقف أمام الله ودونك ذنوبك تقف أمام الله وجهنم تغلي وتزفر دونك إخواني عيشوا الموقف عيشوا الموقف حتى ترتدع عن ظلمك وغيك وإيذائك وتطفيفك وبغيك وقطعك عيشوا الموقف أمام الله يوم يقوم الناس رب العالمين خلي بالك هتوقف أمام الله وتيجي جهنم قدامك شوف بقى شوف المجيئين مجيء الملك وأنت واقف أمامه ومجيء جهنم تكاد تحرق الجميع كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي يجيء ربك وينصب الميزان ويؤتى بجهنم ثم تساق وراء الداعي تدفع غصب عنك تروح تقابل ربنا غصب عنك تقف أمام الله. والله أيها الكرام، يوم يقوم الناس لرب العالمين، الوقوف بين يدي الله شديد. يا رب، اللهم إني أعترف إليك بذنبي، اللهم إني أقر بين يديك بتقصيري، اللهم إني أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأعلم أنه لا مفر منك إلا إليك، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يا رب، أستحي أن أقف بين يديك بذنوبي وتسألني عنها. والله يا أخواني أنا مكسوف من ربنا، أستحي أن أقف بين يدي وقد قصرت في الدعوة، وقصرت في حقوق الوالدين، وقصرت في حقوق الزوجة والأبناء، وقصرت في حقوق الجيران. أستحي أن أقف بين يدي ويسألني عن الصغير والكبير والفتيل والنقير والقطمير، لا أجد إجابة، لا أجد مخرجا، لا أجد مخرجا إلا أن يدخلني الجنة بغير حساب. أنا مش هقف، مش قادر أقف قدامه بذنوبي. الأمل والرجاء أن يدخلني الجنة دون أن يسألني. أنا أستحي أن يسألني، ماذا لو سألني؟ عبدي، أعطيتك ومنعت، أنعمت عليك وأذنبت، أعطيتك الصحة وبها عصيتني، أعطيتك المال وبه أغضبتني، أعطيتك العقل وبه فكرت في أذية عبادي. لا أستطيع الإجابة، يتلعثم اللسان، وأنا بين يدي رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. اسمعوا، بتعيشوا الآية، يوم يقوم الناس لرب العالمين، في الصحيحين وعند الترمذي من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ورواية الترمذي أيضا صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، منك لله بس، ربنا يكلمك لوحدك، ليس بينه وبينه ترجمان، فانظر العبد أيمن من فلا يرى إلا ما قدم. يعني واقف قدام ربنا ومعايا ذنوبي، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. الذنوب غطت قدامك كلها، بتروح منها فين؟ وينظر العبد بين يديه فلا يرى إلا النار. قلت لك هيأتي ربك مجيء أن يليق بجلاله، ويؤتى بجهنم، وتؤتى أنت تساق، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. واحد يدفعك عشان تقابل ربنا، واحد يقول عمل كذا يشهد عليك. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فانظر عبد أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وانظر عبد أشأم من فلا يرى إلا ما قدم، وانظر عبد بين يديه فلا يرى إلا النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. سنقف بين يدي الله أمام الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، موقف والله والله والله، لو ما فيش نار وما فيش جنة وما فيش صراط وما فيش قنطرة وما فيش عطش، إن أن تقف بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالمين بذنوبك كاف. الحياء من الله كاف أن يسقط فروة وجهك حين أسألك عن كل شيء، عن كل شيء. يوم يقوم الناس لرب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين من حديث ابن عمر: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذني. أنت مستحضر؟ أنت واقف قدام مدير وأنت مذنب فعرقان ومتبهدل، ولا واقف قدام قاضي حكم على اللي قبلك بالإعدام وأنت تدور عليك بالحكم بالإعدام، واقف بترتعش وعرقان وبتصبب عرق؟ لا لا لا لا، لله المثل الأعلى، واقف أمام رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. مش عرق بقى بيتساقط، ده انت العرق وقع لغاية لما غرقك. النبي قال: حتى يبلغ الناس من عرق هكذا، أشار النبي إلى فمه إلى أنصاف الأذنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراع. ده انت العرق نزل تحت الأرض 70 ذراع وغطاك غرقك، لولا أن الله ما كتب عليهم الموت لماتوا غرقا في عرقهم. شمس فوق الرؤوس وأنت أمام ملك الملوك يوم يقوم الناس لرب العالمين. أنت كما خلقك عارم حافل، لا مال ولا ولد ولا أحد يؤنسك ولا أحد يدافع عنك، فإذا نفخ في الصور فلا أنسى، تقف أمام الله وحدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عباس: يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله، ولك الكلمة دي أمام الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. قال الله جل وعلا: اسمع يا صاحب المال، اسمع يا صاحب العمارة، اسمع يا صاحب الأرض، اسمع أيها الرئيس الذي ظلمت مرؤوسيك، وأيها المدير الذي تعديت على عمالك، وأيها القوي الذي آذيت من تحتك المستضعفين دونك، اسمعوا أيها الطغاة وأيها المعتدون وأيها الظلمة، اسمعوا. الله جل وعلا يقول لتفهم القرآن بالقرآن يعني إيه يوم يقوم الناس رب العالمين، اسمعوا معناها إيه: ولقد جئتمونا فرادا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. خلاص تقطعت كل الأنساب وأنت أمام الله وحدك، تقطعت كل الثياب وأنت أمام الله عار وحدك، تقطعت كل الأحذية وأنت أمام الله حاف وحدك، تقطع كل من كان يسندك يشفع لك يتكلم عنك يدافع عنك يحرسك يرعاك يكون بجوارك، الكل بعد عنك وأنت أمام الله وحدك. فر منك أخوك، فر منك أبوك، فرت منك أمك، فر منك ولدك الذي جمعت المال من حله وحرامه ليكون وجيها، دخلت كلية خاصة بفلوس حرام، ركبت عربية بتصفيف المكيال، اشتريت له شقة بالبغي والظلم، هيفر منك من القيامة. والله اللي انت حريص عليه هيفر منك من القيامة. حسن واحدة بس البلاغي كان مش عدالك، فقدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. يوم يقوم الناس لرب العالمين تقف بين يدي الله جل وعلا، بما ستجيب ربك؟ بما ستجيب ربك لو قال عبدي لما استحييت تعصيني؟ كنت خايف قدام ربنا عبدي أما راقبتني؟ رأسك في التراب حياة عبدي أما أجدلتني؟ عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إلي؟ ألم أحرم عليك النظر للحرام فنظرت إلى الأفلام وسهرت عليها؟ أحب أحرم عليك الغيبة والنميمة فتعديت بلسانك على إخوانك؟ ألم أحرم عليك أن تطفف في المكيال والميزان وقد أنزلت لك الميزان في الأرض لتكون بالعدل فأبيت إلا أن تظلم إخوانك؟ لما فعلت ذلك؟ خلي بالك وأنت بين يدي الله تحدث مواقف صعبة. تخيل هول الوقوف بين يدي الله جل وعلا وربنا يقول أول واحد سيدنا آدم واقف قدام ربنا. هيقف سيدنا آدم قدام ربنا؟ نعم كلنا. النبي هيقف قدام ربنا؟ هيقف قدام ربنا صح. يقف آدم أمام الله فيقول الله يا آدم أخرج بعث النار. أنا عاوزك بس تعيش الموقف قبل ما تحط قبل ربنا الموقف ده قدامك شايفه. يا آدم أخرج بعث النار. فيقول آدم يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 أنت لسه ما وقفتش قدام ربنا لسه ما وقفتش. بس سيدنا آدم لو وقف ربنا قال له شاور على 999 من كل 1000 في جهنم. ماذا لو أشار عليك أبوك آدم؟ موقفك إيه؟ قال النبي فذاك حين يجيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لو أنت واقف قدام ربنا وشايف النار ترمي بشرر كالقص تكلم إزاي؟ تعال شفوي. لو أنت واقف قدام ربنا وشايف النار لها 70,000 زمام مع كل زمام من 70,000 ملك يجرونها ولولا ذلك لأهلكت أهل المحشر جميعا. لو أنت واقف قدام ربنا في امتحان شفوي يسألك عن كل شيء فوربك ربنا بيقسم بنفسه مش بالشمس ولا بالقمر فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الكل هيسأل عن كل حاجة. ماذا لو قال لك ربك أي فلان؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالنص كده في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة أي فل يعني يا فلان ألم أكرمك؟ ألم أسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبر وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى بلى يا رب. فيقول الله أفظننت أنك ملاقي؟ كنت فاكر أن تقف قدامي وتقف قدام ربنا؟ أنا أديتك المال عملت إيه؟ جعلتك مدير عملت إيه؟ خليتك رئيس عملت إيه؟ أزورك ترأس وتربع يبقى عندك كل ده ملكك؟ أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول الله فإني أنساك كما نسيتني يعني أتركك في عذابك أتركك في عذابك. الرسل سيسألون بين يدي الله جل وعلا فما ظنك بسؤالك أنت؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. عباد الله يوم يقوم الناس لرب العالمين أعدوا لهذا القيام إجابة على سؤال ربكم أعدوا لهذا القيام عملا ينجيكم من بأس ربكم أعدوا لهذا القيام بين يدي الله جل وعلا عملا لا تستحوا منه أمام ربكم. توبوا قبل أن تعرضوا، استغفروا قبل أن تقفوا، أنيبوا قبل أن يكون ربكم هو سائلكم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فكل من بغى وطفف وآذى وضحك وغش يوم يقوم الناس لرب العالمين. أسأل الله تعالى أن يخفف قيامنا بين يديه وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.